بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على المياه وأقسامها وأحكامها، انتقل إلى الكلام على جلود الميتة، وعقد فصلا بعده فيما يتعلق بالأواني. ولو قال قائل: ما علاقة ذكر جلود الميتة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر منها بالدباغ؟ الجواب أن علاقة ذلك أن من الأواني عند العرب التي كانوا يستعملونها القرب ونحوها، وهي من الجلود. وهذه الجلود هل هي طاهرة أم نجسة؟ لا سيما جلود الميتات، لأن الماء عنصر سيال وسيوضع فيها ويخالطها، فإذا كان ذلك الجلد نجسا فما حكم ذلك الماء الذي وضع فيه؟ لا سيما وهي أوعية لماء قليل، ليست تلك القرب ونحوها تسع ما تسعه القلة أو الجرة الكبيرة. فلذلك احتاج العلماء إلى أن يذكروا جلود الميتة، وهل هي طاهرة أو نجسة، وبماذا تطهر تلك الجلود في هذا الباب. وإضافة إلى ما يتعلق بباب المياه وعلاقتها بالجلود، يحتاج إلى الكلام على طهارة تلك الجلود، لأن هناك من الملابس ما يكون من الجلد، سواء كان من الأحذية أو كان من الأحزمة أو كان من ما يلبس على الجسد كالجاكتات ونحوها، فحينئذ يحتاج إلى أن يعرف هل هي طاهرة أم لا. وعلى كل حال، العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في جلود الميتة. جلود الميتة الحيوان المذكى هذا أمر آخر. الحيوان الذي ذكي ذكاء شرعية وذبح من البقر والإبل والغنم، لا شك أن الذكاء تحله ويكون حلالا لذلك، ويحتاج إلى أن يدبر لإزالة تلك الفضلات التي لو بقيت على حالها تتعفن فتحتاج أن تزال. طيب، جلود الميتة ما حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك، هل تطهر بالدباغ أم لا؟ على أقوال، مذهب الشافعي أن جميع جلود الميتة يطهرها الدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فيعتبرون هذه الجلود كلها، لو دبغت جلد ذئب، جلد نمر، جلد ثعلب، جلد أسد، جلد تمساح ونحو ذلك من الجلود، إذا دبغته فإنه يحل. هذا مذهب الإمام الشافعي. والدباغ الطريقة التي يطهر بها ذلك الجلد مما فيه من بقايا لحم أو شحم أو دم، ويكون من قبل بالماء والقرض، ويكون في بعض الأماكن بالملح وأشياء أخرى، والآن هناك آلات حديثة ومواد تقوم مقام هذا. فالدباغ المراد من الدباغ دباغ الجلد أن يزال ما فيه من الفضلات، يزال ما فيه من بقايا الدم، يزال ما فيه من الشحم، يزال ما فيه من الأشياء التي يكون مع طول الوقت تتعفن ويكون مانعة من استعماله فيكون الدباغ لأجل ذلك في هذه الجلود. وليس هناك شيء محدد لا يدبغ إلا به، ليس هناك شيء محدد من الشرع أنه لا يدبغ إلا به. المراد والمقصود من الدباغ هو تطهير ذلك الجلد وإزالة ما في ذلك الجلد من الفضلات التي عليه من لحم وشحم ونحوها. فالعلماء يقولون إذا كان هذا الدباغ بشيء طاهر فلا بأس، وسواء كان بالماء والقرض أو كان بأنواع من الملح أو غيرها ما يضاف إليها فيحصل بذلك. فالآن عندنا الذي الكلام عليه هنا جلد الميتة، جلد الميتة يعني شيء مات حتف أنفه من هذه الحيوانات أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه في حكم الميتة، ما ذكي ذكاة غير شرعية فإنه في حكم الميتة، كالذي يخنق، كالذي يخنقه الإنسان فهذا هذه ذكاة غير شرعية، أو يطعنه في بطنه أو في رجله مع القدرة على تذكيته فليست هذه الذكاة الشرعية، لأن الذكاة الشرعية محلها الرقبة سواء في أسفلها بالنحر أو في أعلاها بالذبح، على تفاصيل تأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على الصيد والذبائح. فلكن هنا يتكلم على جلد الميت، ما مات ما مات حتف أنفه قضى الله عليه بالموت فمات، أو ذكي ذكاة غير شرعية يلحق بهذا فيما تحله الذكاء، يلحق بهذا جلود الحيوانات التي لا تحلها الذكاء، لا تحلها الذكاء. حتى لو جئت وذبحت الحمار مثلا، لو جئت وذبحت حمارا وذكيته وسميت الله ما تحله الذكاء، لأن الحمار لا يجوز أكله وقد نسخ حله. كذلك أيضا الخنزير، كذلك أيضا الذئب، كذلك أيضا الكلب، كذلك أيضا السنور القط، كذلك أيضا النمر ونحو ذلك. هذه الحيوانات حتى لو ذكيتها الذكاء ما تحلها، ذكيت ما تحلها الذكاء، ماتت حتف أنفها كذلك لا تكون حلالا. طيب هل يجوز لنا في هذه الأشياء حيوان تحله الذكاء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، أو حيوان لا يحل أكله، أيجوز لنا أن ننتفع بجلده إذا دبغ، إذا دبغنا هذا الجلد أيجوز لنا أن ننتفع بالجلد وإن لم ننتفع باللحم أم لا عند دباغه؟ على خلاف بين أهل العلم. مذهب الإمام الشافعي أن الكلب والخنزير وما تولد منهما لا ننتفع بالجلد وإن دبغ. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال في الخنزير فإنه رجس، وهذا يشمل جلده ولحمه وعظمه، فيشمل هذا كله. وألحقوا به الكلب، قالوا الكلب يعابه إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات إحداهن في التراب، والكلب أيضا يعني على المذهب عند الجمهور أنه نجس، فيشمل هذا شعره وجلده وسائر أجزائه. فقالوا إذن لا يطهر جلده بالدباغ. طيب وبقية الحيوانات مثل الحمار؟ قالوا الحمار ليس مثل الكلب والخنزير، فجلده يمكن أن ينتفع به، هذا على مذهب الشافعي. طيب نمر؟ قالوا يمكن أن ينتفع بجلده. أسد؟ قالوا يمكن أن ينتفع بجلده. وغيرها من الحيوانات التي لا تحلها الذكاء، وقالوا هذه الجلود إذا دبغت جاز لنا أن ننتفع بجلودها، أواني ودباغها طهارة لها، لعموم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قالوا حينئذ دباغتها تقوم مقام التذكية لذلك الحيوان، يعني كأننا ذكينا ذلك الحيوان وأنه مما، كما أن ذلك الحيوان لو ذكي مما تحل الذكاء يحل، فهذا الجلد لو دبغناه صار حلالا إلا الكلب والخنزير فقط، إلا الكلب والخنزير فقط. هذه المسألة فيها العلماء رحمهم الله تعالى مذاهب، فأذكر فقط دليل الشافعية ودليل المذهب الراجح، وبقية المذاهب تقرأ قراءة فقط لئلا يطول بنا الكلام، وليس مقصود الكتاب مثل هذا. طيب، قال اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها ما يلي، أشهرها خمسة. الأول، يطهر كل شيء حتى الخنزير، كل جلد يطهر حتى الكلب والخنزير، وهذا مذهب قول أبي يوسف وداود الظاهري لعموم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قالوا الآن هذا يطهر كل شيء بالدباغ. القول الثاني، لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ ولا شيء، لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وهذا أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن الإمام مالك. الثالث، يطهر كل شيء إلا الخنزير. طبعا لابد أن تلاحظ أن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بجلود الميتة، جلود الميتة ليس على الحيوان المذكى، جلد الميتة. فالقول الثالث، يطهر كل شيء إلا الخنزير، وهو قول أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة أضيق قليل من مذهب الإمام الشافعي. مذهب الشافعي أنه يطهر كل جلد إلا الكلب والخنزير، بقية الجلود إذا دبغ طهر، سباع سائر الحيوانات تطهر. فالقول الآخر، وطبعا هناك من زاد جلد الإنسان، كافر وغير كافر يريد أن ينتفع بجلد، فهناك من يعني يدخل حتى جلد الآدم. طيب، قال القول الرابع، يطهر كل شيء إلا الكلب والخنزير، وهو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد. القول الخامس، إنما يطهر ما يباح بالذكاء، فلا تطهر جلود السباع بالدباغ. وما أخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، يعني ما كان طاهرا في الحياة مثل الحيوان البعير الغنم ونحوها، هذه في حال حياتها طاهرة وتحلها الذكاء. قالوا كذلك أيضا جلودها إذا كانت ميتة. قال، وما أخذوا التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالذكاء فيطهر ما طهر بالذكاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 95، الثاني أرجح، أي أنه كالذكاء فيطهر ما طهر بالذكاء. قال، وإلى هذا القول الخامس ذهب أحمد في قول له وطوائف من فقهاء الحديث، ولهم على ذلك أدلة صحيحة، من النهي عن افتراش جلود السباع، والنهي عن ركوب على الجلود التي فيها جلود النمور، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر، وجاءت حديث في هذا صحيح. فأقرب الأقوال إلى الصواب في مثل هذا أن ما كانت الذكاء تحله فإن جلده يطهر بالدباغ، هذا أعدل الأقوال وأقربها حينئذ جلد النمر، جلد الأسد، جلد الحمار ونحوها، هل تطهر بالدباغ؟ على القول الراجح لا تطهر. طيب، مع حذاء من مثل هذا، حذاء في مثل هذا، هل لبست حذاء طاهرا يترتب على هذا أحكام المسح، لأنه الآن في حال كونه جافا له حكم، حصل رطوبة في القدم مع رطوبة هذا الجلد، ابتل هذا، أردت أن تمسح على خف من هذا النوع ويدك مبتلة وهو نجس، ما الحكم؟ فيبقى على حاله. فعلى القول الراجح أن هذه الجلود لا يطهر منها إلا ما تحل ذلك الحيوان الذكاء، كالبقر والإبل والغنم والغزلان بأنواعها وأنواع الزرافات، كل ما كان حلالا، يعني الأصل في الحيوانات الحل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، ومعنا أيضا إضافة إلى ذلك الكلب والخنزير للأدلة الواردة فيه. كذلك أيضا ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فكيف ينتفع بجلده، وإن كان بعض ما نهى الشرع عن قتله لا لأنه نجس، لا لأجل النجاسة، فلكن يعني ما هناك حيوان ذي بال، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، فمن الذي يأتي يجمع جلود الضفادع ويذبوها، وهل يمكن أن ينتفع بها أم لا؟ فعلى كل حال أعدل وأقرب الأقوال الذي يعني من هذه الأقوال الخمسة أن جلد الحيوان الذي تحله الذكاء يطهر بالدباغ، جلد ميتته يطهر بالدباغ. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، أما الجلد يأكلونه وينتفعون به. فقال هل انتفعتم بإهابها، أي بجلدها مع أنها ميتة؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني فهموا أن الله تعالى لما قال حرمت عليكم الميتة فهموا النص على عمومه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخص من ذلك، يخص من ذلك النهي العام الجلد، وأنه إذا دبغ فقد طهر. حينئذ إذا طهر هذا الجلد وصار وعاء نضع فيه الماء لنشرب الماء، هل شربنا ماء طاهرا أم نجسا؟ شربنا ماء طاهرا. إذا كان هذا الماء في هذا الوعاء في قربة من جلد، ولا زال في بعض البوادي إلى اليوم يجد الإنسان هذا الترب جلد كرش ونحوها من الجلود، فأوانه يشرب بها إلى الآن في البوادي، في الجوف، في المأرب، في الشبوة، في غيرها، لا يزال بعض هذه البوادي إلى اليوم وهذه الجلود موجودة، وكذلك أيضا في غير هذه من البلدان الأخرى فلا يزال موجودا، فتأتي جلد كما كان عند العرب وكما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم لشن المعلقة، وهذه الجلود إذا دبغت طهرة. الحيوان الذي ذكي ذكاة شرعية، ذبحنا بعيرا أخذنا هذا الجلد، فهذا الجلد ما حاله؟ هل هو الآن طاهر أم نجس؟ حيوان مذكى طاهر. طيب عند أن نحتاج الآن ندبغه من أجل أن لا يتعفن، من أجل أن نزيل هذه الفضلات، أما هو الآن طاهر، لكن جلد الميتة لو أخذنا جلد الميتة هو نجس. لماذا يطهر؟ بالدباغ، يطهر بالدباغ، يطهر بدباغه. فهذا ما يتعلق ب يعني جلود الميتة، والمسألة كما يعني سبق فيها يعني أقوال، ولكل قول يعني أدلة، وعلى كل قول مناقشة. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، وهذا حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، وكذلك أيضا عند النسائي وأبي داود عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، كذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح عن المقداد بن معد كرب وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين وفدوا إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية المقداد أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقداد، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال رجل أتراها مصيبة؟ قال ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره وقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي كلاما، فقال المقداد أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيبك وأسمعك ما تكره، ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن كذبت فكذبني. قال أفعل. قال فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله ينهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك، لقد رأيت هذا كله في بيتك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي مجموع الفتاوى 21-96 قال وهذا القول، يعني القول الخامس الذي ينهى عن هذه الجلود، قال هذا القول جمع بين الأحاديث كلها والله أعلم، يعني فيه يجمع شمل الأدلة فينتفع بجلود ما تحله الزكاة، وأما هذه الحيوانات فهذه الأحاديث تدل على عدم جواز الانتفاع بجلودها، لا بالجلوس عليه ولا بالركوب ولا بلبسه ولا بلبسه. كذلك أيضا ما يتخذ آنية، ما يتخذ آنية هذا أقرب وأعدل الأقوال في هذه المسألة، وقد سبق أن هذا قد سبق أن هذا القول الخامس هو القول الراجح، وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد وطوائف من فقهاء الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. هو الجلود قليل، يعني الجلود يعني الغالب على الأحذية، ثم الأحذية الغالب عليها الآن أنها ليست من جلد، لكن ما كان فيها من جلد بالذات يعني يأتي من بلاد الكفار، ما ندري يعني جلود خنازير ولا جلود يعني حيوانات أخرى من هذه التي تحلها الذكاء من البقر والغنم والإبل ونحوها، لأنه غير مكتوب على الأحذية أنها من جلد كذا وكذا، غير مكتوب. ثم يعني ما يحتاج الإنسان يحشي مثل هذا، الكثير منها تصنع في بلاد المسلمين، والغالب على بلاد المسلمين أنها تكون يعني الجلود عندهم من الحيوانات التي تحلها الذكاء، هذا في الغالب سواء كانت بلاد المسلمين في جزيرة العرب أو غيرها في يعني جهة شرق آسيا أو في أفريقيا أو غيرها، فتكون من هذا القبيل. ما يأتي من بلاد الكفار، يأتي مثلا من الصين، يأتي من بلاد أوروبا وغيرها، ويكون يعني جلود بعضها يكون أحجمة صرف وأحجمة وغيرها، بعضها أحجمة بعضها يكون جاكسات جلد وغالية الثمن. ما يدري الإنسان في مثل هذا، هو أن الإنسان يعني فيما يشك فيه، فيما يدخل فيه عنده شك، أو كان قد علم أن هذا من الجلد الفلاني يعني ذكر معه فيجتنبه الإنسان، علما بأن هناك يعني أن على مذهب الشافعي البس ولا حرج، هذا ليس جلد كلب ولا خنزير، ولا شك أنه ما صار حذاء ولا صار يعني معطفا وغيره إلا بعد دباب، فلا بأس فلا حرج في ذلك. فعن وجود هذه الأدلة تدل على أن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلود، عن لبسها، عن استراشها، الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر، سواء كان جلد النمر هذا مفروش ولا ملبوس، ما تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر، على أن البعض يقول يقتصر على هذه السباع دون غيرها، يقتصر على هذه السباع، قد يكون فيها إلا قد يكون لها سبب، لكن لا شك أن السلامة لا يعادلها شيء. ثم من جهة أخرى الإنسان غير مضطر لها، لو كان الإنسان في باب ضرورة الضرورات تبيح المحظورات. هو الأصل أنها يعني لما ماتت ماذا يعني حصل لها؟ صارت نجسة. طيب هل بنجاستها هل يحلها الدباب؟ حديث أيما دباب أيما إهاب دبغ فغطاه، مع أنه في مسلم الحفاظ انتقدوه، انتقدوا هذا الحديث وإن كان في مسلم، ومن جملة من تقد على مسلم هذا الحديث. فيبقى معنا هذا الحيوان ما تحله الذكاء، حتى لو جاء إنسان ذبح الأسد أو النمر وسمى وكبر فما تحله الذكاء، فضلا عن كونه قتل أو مات حتى أنفه، فحينئذ هو ميت والميت نجس. فما الذي استثنى الجلد منها بخلاف الأخرى؟ لكن هو مات الآن، لما مات صار نجسا، لما مات هذا الحيوان الحمد لله صار نجسا. ما هو الدليل على أن الدباغ يطهره؟ لا يصح، لا يصح، يبقى عندنا الأدلة الخاصة في الشاه ونحوها، هذه أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم مما تحلها الذكاء، ما عندنا شيء ما لا تحله الذكاء، بل عندنا النهي، وهذا النهي للبعد عنه وعدم الانتفاع به. فالغالب أن مثل هذه الجلود لندرتها ونفاستها ما تستخدم أواني، بخلاف تلك تلك الجلود ثم هي باقية على حالها، ما عندنا دليل خاص على أن الدباغ يطهرها، والحديث العام لا يهم. هو لو كان عندنا هذا فقط، لو ما كانت لهذه العلة يقال يعني يبقى معنا مسألة الطهارة والنجاسة، لكن هي قد ماتت أصلا، ولما ماتت حتى لو ذكيت ما تحل في نجس، بعد أن ماتت نجست اللحم والجلد والكل، فما الذي يطهر هذه هذا الشيء النجس؟ أين الدليل على أن المذبح؟ سنحتاج إلى الدليل الخاص. سهل، هذا لو بقي يقال أن هذا النهي لهذا السبب يبقى معنا الطهارة والنجاسة، لكن الحديث لا يساعد على هذا، لو صح الحديث نعم. يمكن أن ننازع فيها من حيث الطهارة والنجاسة، يعني يبقى معنا هو منهي عنه، لكن لبسه الإنسان هل لبس شيئا نجسا؟ لو أن الإنسان كان عليه خف من هذه الجلود ثم ابتل بالمطر أو أراد أن يمسح عليه، وهم يشترطون طهارة الخف أن يكون الخف طاهرا، هذا لا نجس، لا صح المسح عليه. فعلى القول الآخر إنما النهي للعلة الأخرى لا بأس يمسح، ليس بنجس. لو كان لابسا له ونزل عليه مطر وأصابه شيء عرق وعرقه خالق هذا، هل أصابته نجاسة يجب عليه أن يغسلها من جسده؟ ينبني على هذا. لا يسلم الحديث أصلا، لا يبقى معنا حديث أخرى، يبقى معنا حديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم مر على الشاه فقال هل انتفعتم بأهلها؟ قالوا ميتة. قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، يعني إنما الميتة هذه يحرم عليكم أخي اللحم، أما الجن فلا بأس. على أن هناك من يأتي بكلمات وجمل في هذا الحديث ونحوه فليستدل على أن الدباغ يحل. هو هذا إذا دبغ في قطة هذا الذي يحل، هذا الذي يحل. وكل الحديث الواردة في هذا، فما بين يعني حديث لا يصح وما بين حديث يعني حملوها على الميتة التي هي مما تحلها الزكاة، فيجمع بين الحديث. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا القول الذي هو يعني يحمل على جلود ما تحله الزكاة، قال هو القول الذي تجتمع به الأدلة. والمسألة مهما يكون المسألة محل نزاع، وأنا يعني أردت أن أختصر الوقت وجيه، وإلا فيعني الأقوال ومناقشتها يعني موجودة، لكن فإنما يعني نتوسع في المسألة التي تعم بها البلوى من جهة ويحتاج إليها أكثر، لكن هذه ليست مثل المسألة الأولى التي مرت بها. طيب، ثم قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، إلا الآدمي، عظم الميتة وشعرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الجلد، يبقى معنا أما العظم والشعر يكون نجسا، هذا على المذهب. على المذهب من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية يقول لا، الانتفاع بالعظام لا بأس، الانتفاع بالشعر لا بأس، لأن الشعر لا تحله الحياة، لأن الحيوان لو جئت تجز شعره ما يتألم، ما يتألم بذلك. الإنسان لو حلق شعره ما يتألم بذلك، خلاف ما لو قلع من أصوله. إذا قلع الشعر من أصوله يبقى معنا الأشياء الموجودة فيه، تحتاج إلى إزالة لأنه سيخرج معه أشياء. فقالوا أن هذا الشعر لو جئنا ودبغنا جلد الميتة التي تحلها الذكاء فيها شعر، فيها شعر إبل أو غنم تكون فروات وغيرها فيها شعر، فهذا الشعر ما حكم. طيب لو أخذنا هذه الجلود على أساس أن هذه أشياء لا تحلها الحياة، من أهل العلم يقول هذه أشياء لا تحلها الحياة، العظم لا تحلها الحياة، الشعر لا تحلها الحياة، فحينئذ يكون حلالا وما يحتاج الشعر إلى دباغ أصلا. هو الآن ما تأخذ من الحي، لكن هذا الآن ميتة، الكلام عن ميتة. فأما يعني في صورة الأنعام فالأمر واضح، ومن أشعارها وأوبارها وأصواتها يعني أثاثا ومتاعا. فالكلام الآن على هذه الميتة، عظمها إذا أخذنا العظام وانتفعنا به على أساس أنه يمكن أن ننتفع بالعظام، يمكن أن ننتفع بالعظام. البعض يأتي ويقول عظم الفيل، عظم الفيل الذي هو عن القرونة من عاج، فهل ينتفع بها وبعد موته أم لا؟ فبنوه على مثل هذا، هل تحلها الذكاء الحياة ولا تحلها، حيث أنه لو كسر هل يتألم؟ فبمثل هذا هناك من يقول نعم تحلها الحياة، فيها دم، فيها دشومة، وفيها مخ، وكذلك أيضا الإنسان لو كسر عظمه والحيوان لو كسر عظمه يتألم ينجبر، والله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، ويعني سهل يعني ينمو حتى الشعر يعني ينمو. الكون يعني ينمو ينمو يخرج من من من الأصل ويكون تبعا لو انفصل هذا العظم وكان يعني بمفرده. على كل حال المذهب الإمام الشافعي أن عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، إلا الآدمي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الدباغ، وقال هل انتفعتم بدباغها، ما قال انتفعوا بشيء آخر، فيبقى ما سوى ذلك داخلا في عموم حرمت عليكم الميتة. كلمة حرمت عليكم الميتة يدخل فيها لحمها وعظمها وجلدها وشعرها ونحو ذلك، إلا ما استثني شرعا، إلا ما استثني شرعا، فما كان مستثنى شرعا فنعم. بعض العلماء يقول هذا ما لا تحل الحياة أصلا فإنه يحل ولو كان عظم ميتة. غير القرون هذه يعني سيدخل معنا مثل قرن وحيد القرن يؤخذ منه يصنع جنابي. طيب الجنبية هذه الآن هذا حيوان مات وهذا قرنه الآن طاهر ولا نجس، وأن تتخذها زينة، ما الحكم؟ وداخل فيها لا مو يعني الأصل قمعنا يعني ليس من السبع، ليس سبع يعني ما عنده ناب أن يفترس به، لكن مات يعني إذا كان ميتا فإيش الذي يعني لو ذكي، لو ذكي خلاص يعني جلودها وعظامها تحل إذا كانت يعني. لكن الكلام على إذا قتل رمي أو وجدناه ميتا وأخذنا هذا القرن وقلنا نبيعه الآن جنازي، فيدخل في هذا الكلام الشيخ الإسلام يحل العظام هذه ما تحلها الحياة فحلال ما في شيء، فيأخذ سواء هذا ولا الفيل ولا غير هذا. عند الشافعية أن عظم الميتة وشعرها نجس يدخل فيها، وقف على هذا الجنابي الصين جاءوا حل المشكلة وجاءوا الجنابي يعني الصيني في مثل هذا يعني غير داخل في هذا الباب. وكونها يعني يابسة قاسية ما يضر، لكن عند أن تصيبها الماء يلامسها الإنسان، هل لامس شيئا نجسا يحتاج أن يغسل يده؟ عرق وأصابت ثيابه، هل أصاب ثوبه شيء طاهر أو نجس؟ هنا ينبني يعني يترتب عليه الكلام. أيوة، إذا قلنا أيضا يعني قد حملها حمل النجاسة يعني معه هو يصلي فيها، ما الحكم؟ فيترتب عليها هذا الخلاف، يحملها يعني كونها في الأصل محامل مثل هذا النجاسة. فعلى كل حال يعني الغالب الآن يعني أنها عن جنابي يعني من هذا القبيل الذي بعيد تماما عن هذا. وجمع من الحق من أهل العلم من شيخ الإسلام يقول بأنها طاهرة وحلال، فالعظام والشعر لا تحلها الحياة، وخارج من هذا الخلاف. عند الشافعية جميع الشعور وعظام الميتة، أما ما ذكي وذبح لا إشكال، لو جينا أبو حيد وقرن ذبحنا وأخذنا قرنه جنابي ما في إشكال أنه حلال وجائز. فلكن الغالب مثل هذا أي يؤكل، يعني مثل هذا يعني ما يمكن يتمكن منه. طيب لو أن أناسا ما تمكنوا منه مثل الضبع الذي يرمى، فإن وصلنا وعي في حياة مستقرة يذكى ويذبح وينتفع بعد ذلك ما ينتفع به منه. هو يمكن أن يرمى، لكن إن أدركناه حيا تحله الذكاء، أدركناه قد مات. هذه الطريقة في جميع الحيوانات الوحشية التي تحل بصيدها. لكن هنا الكلام على ما إذا كان ميتا فأخذنا مثل هذه الأعضاء، هل يجوز لنا أن ننتفع بها؟ هناك من عظام بعض الحيوانات تتخذ يعني للطيب، للدهن، للكحل، وكان هذا موجود، والنزاع في هذا يعني واسع. طيب استثنى الشافعية إلا الآدمي ولو كان كافرا، ولو كان كافرا باعتبار أن قالوا أن هذا الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا، وأما المشرك إنما المشركون نجس، ليس نجسا حسيا وإنما نجاسة الشرك والكفر، بدليل أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية، ولو كانت نجسة ما حكم ملامستي لها ويعني ثيابها مخالطة لها يعني في تصنع الطعام، تغسل الثياب، تعد لك الأطعمة يختلط بها فيلامسها، النجاسة نجاسة الشرك والكفر ليست نجاسة الذات. لو لمست المشرك يده مبلولة تغسل يدك، لا. فلذلك قالوا إلا الآدمي، يعني فالآدمي ولو كان ميتا، هذا مذهب الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة والزيدية، يرون أن الميت ولو كان مسلما إذا مات صار نجسا، وأن التغسيل تغسيل الميت لأجل نجاسته. لا شك أن هذا القول يخالف حديث حذيفة وحديث أبي هريرة، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس في رواية المسلم لا ينجس. قالوا مفهومه أن الكافر ينجس في حال موته، ينجس في حال موته بخلاف حال الحياة، لأن الله تعالى أباح الزواج بالكتابية، وكان المسلمون يتعاملون مع غير المسلمين في شراء الثياب والطعام، ويتعاملون معهم بمعاملات كثيرة، فلم يكونوا يعني يتحرجون مما خالطوه أو صنعوه أو طبقوه من الطعام الحلال. فالله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل حل لكم. فلو كانت نجاستهم نجاسة حسية ما أكلنا الطعام الذي صنعوه وباشروا وخالطوه، لأنه قد خالط نجاسة. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وأشهر ما ذكر في هذا قولان، القول الأول فيما يتعلق بعظم الميتة وشعرها، القول الأول بجواز، وهو مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والقول الثاني بعدم الجواز يعني في الأواني المتخذة من عظام الميتة ونحوها. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى الجواز الأواني والأسلحة ونحوها من عظام الميتة، مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الجواز. القول الثاني بعدم الجواز وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واستدل شيخ الإسلام ومن قال بقوله بأن الأصل في الأشياء الطهارة فلا ينتقل عن ذلك إلا بدليل، ونوقش بأن ذلك مما لم يرد فيه النص، وأما ما ورد فيه النص فلا. والنص قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهذا عام في جميع أجزائها إلا ما خصه الدليل. ثانيا أن علة نجاسة الميتة إنما هي احتباس الدم فيها، يعني هذه من أدلة شيخ الإسلام ومن قال بقوله. وما لمس له سائل إذا مات لم يكن نجسا كالذباب والعظم، قالوا والعظم ليس فيه دم فكان أولى بذلك. فإن الميتة والموقوذة والمخانقة والمتردية والنطيحة إنما حرمت لأنها ماتت وقد انحبس فيها الدم. ونوقش بأن المشاهد أن العظم فيه دم فيكون نجسا محرما. قال الثالث أن العظم ليس بميتة، فإن الميتة إنما تكون فيما تحله الحياة وهذه لا تحلها الحياة. ونوقش بأن الموت يحل فيها لأنها حال حياة الحيوان يحس بها ويتألم. والله تعالى قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فأثبت لها إحياء فدل على موتها. وأجيب بأن المراد أصحاب هذه العظام فحذف المضاف اختصارا، ونوقش بأن هذا خلاف الأصل والظاهر فلا التفات إليه. استدلوا أيضا بأن طهارة العظم أولى من طهارة الجلد بالذباب، فإن الجلد جزء من الميتة وفيه الدم كسائر أجزائها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم دباغه طهارة له لأن الدباغ ينشف رطوبته، فدل على أن سبب التنجيس الرطوبة والعظم ليس فيه تلك الرطوبة. ونوقش بأنه قد سبق أن في العظم رطوبة الدم والشحوم، ثم إن الجلود قد خصت للعموم تحريم الميتة فدل على أن غيرها باق على الحرمة. استدل أيضا شيخ الإسلام من قال بقوله بما رواه البخاري عن الزهري معلقا بصيغة الجزم أنه قال في عظام الموتى كالفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون به بأسا. نوقش بأن هذا اجتهاد لهم وأن هذا رأي لهم. فمع أن الزهري يعني يقول أدركت أقواما، ومن أدركهم من التابعين وأدرك يعني الكبار في مثل هذا، فيقول كانوا يعني يدهنون وينتشطون ولا يرون بذلك بأسا. فعلى كل حال يعني المذهب في هذا كما سبق في جلود الميتة أنها تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وأن عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدم فإن عظمه شعره طاهر وإن مات. كيف نصيب ما يعني أن يقول له هذا نصيبك؟ النصيبك يعني إيش معنى النصيب؟ كل ذلك كان السؤال يعني من الأساس يعني على أي أساس أعطاهم فلو كان أن جعلهم مالا وقال لهم أنتم يعني تاجروا مثل هذا المال، إن حصل خسارة ما عليكم شيء، وإن حصل ربح فجميع الربح لكم منه. مثل أي إنسان يأتي إلى آخر وقال له إن حصل خسارة فعلى رأس المال وأنت خسرت الجهد، وإن حصل الربح فنفسي طيبة كله لك وأنا أعطيك. ما في يعني إشكال من حيث الجواب ما لم يكن هناك حيلة على البقية. هذا لا يجوز، يعني تشترط عليه مثل هذا الشرط، هذا شرط باطل. ثم من جهة ثانية لو جاء يدخل معهم آخر، تدخل مع هذا في رأس في الأصل، يعني بناء على ماذا؟ يعني معاملة خطأ. فالحل والمخرج الآن أن هذا المال والأرباح لصاحبها الذي هو الأب يعطي هؤلاء أجرتهم بالمعروف، انظروا من خلال الفترات الماضية كلها يعني يعطون يعني أجرتهم بلا وخس ولا شطط، ويعني يقدر لهم أهل الخبرة بحيث لا يظلمون. وأيضا كونه يجوز للأب أن يعود يعني في مال يعني في ماله الذي أعطى ولده أو أكثر من نصف. وهم من الآن يعني يستطيع من الآن يقول قدر لي فأجرة، ثم يجعل له أن يجعل الأجرة بعد ذلك. قل خلاص أنا الآن إذا أردت أن أتاجر لك فأنا أضارب لك بهذا المال على النص، من الربح على الثلثين على أكثر على أقل، فيكون له شيء. لكن لو حصل خسارة فيتحمل رأس المال. أنا الراجح من جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن المرأة حكمها إذا جمعها زوجها في نهار رمضان مطاوعة راضية عالمة بالحكم أنها مثل رجل تماما، الكفار عليهم جميعا. لا يعني الله تعالى والشرع جعلها مرتبة، ما ينتقل يقول لك أنا مقتدر أن أفعل خير يعني أنا أطعم لكم مساكين. لا ليس الاجتهاد إلينا، ولا يعني مثل ما أفتى بعض العلماء يحيى بن يحيى الذي في الأندلسي وقال لذلك الأمير فهذا قادر على أن يعني يطعم فنقله إلى شيء آخر. ما نقول إلا بالشر، يقدر أو لا يقدر فنبقيه على ما أمره الله عز وجل. أطعم أمره يعتق رغبه، ما يستطيع يصوم شهر متابعين، فما يستطيع يطعم 60 مسكين. لو جاء وقال ما يستطيع قل له ليش يبين مثل هذا ما هو السبب المؤذن.